القاهرة تقدم معلومة فعزومة، معلومة فعزومة، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، من المتفق عليه دائما أن الإنسان جسد وقلب وعقل وروح. لذلك نحن في برنامج معلومة في عزومة نصر على أن نقدم الغذاء لكل مكونات الإنسان. الجسد يحتاج إلى الطعام، والعقل يحتاج إلى المعلومات والأفكار، والقلب يحتاج إلى الفن والإبداع والمشاعر الراقية، والروح تحتاج إلى الإيمان والعقيدة. اسمحوا لنا أن نرحب في هذا اللقاء بمبدع سكندري جميل، الأستاذ جابر بسيوني. أهلا بك في معلومة في عزومة. أهلا بحضرتك أستاذ سيد، وأهلا بإذاعة البرنامج العام، ويسعدني ويشرفني أن أشارك في هذا البرنامج العميق. جابر بسيوني هو شاعر متميز، وهو واحد من صناع المشهد الثقافي، لا في الإسكندرية فقط لكن في مصر بصفة عامة، وهو أمين صندوق اتحاد الكتاب، النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر. إذا ابتدأنا مع الشعر، ماذا تقول في بدء هذه الحلقة؟ أقول يعني جزء من قصيدتي المعروفة: كل صباح أتجدد، كل صباح أتجدد، أمتد ولا أتحدد، أنسى آلام الأمس، جراح الحس، وبعزم أتمدد في كل جميل يتعبد. فإذا ما ضاق بخطوي شيء فلشيء آخر أتودد، ما دام العمر على الأبواب يدق فلكل جديد عيناي طرق. أحلم بالشمس ولا أيأس أو أتقيد، أسعى للحب ولا أتعب أو أتردد، أمضي وأساي أمام عنادي يتبدد. فالزهر عبير والطير يطير والناس تسير والدنيا دوما تتولد، فلما اليأس ولم لا أتجدد أتجدد أتجدد. الله، نص جميل يدعو إلى التفاؤل والمثابرة ومواصلة الطريق، ويؤمن بأنه مع كل صباح جديد هناك دعوة جديدة للإنجاز. الشاعر الأستاذ جابر بسيوني، كل إنسان يحب موطنه بشكل خاص، لكن محبة أهل الإسكندرية للإسكندرية لها طابع شديد الخصوصية. حدثنا عن فتنة الثغر الجميل الإسكندرية وعشق السكندريين لهذه المدينة المتفردة. هو الجينات السكندرية، جينات الإسكندرية التي تتخلخل في شرايين وأوردة وأفكار ووجدان المواطن المولود فيها. يعني الإسكندرية ليست انتسابا فحسب، ولكنها ميلاد، وأيضا بالإضافة إلى الميلاد الترعرع، لأن الميلاد والنشأة والترعرع في الإسكندرية واكتساب يود الإسكندرية، رائحة اليود المنبعث من البحر وأمواجه وطبيعة البحر، بالبحر بطبيعته غير الثابتة، الذي يمل الهدوء، الذي يمل الوتيرة الواحدة، المتأجج المتدفق المتعمق في وجوه من يطل عليه. هذا البحر أطل على أبناء الإسكندرية بسمة من سماته. تجد المواطن السكندري مرتبط بالبحر وبيود البحر وبيئة البحر وبمهن هذا البحر الجميل. يعني اليوم له كل ملامح التغير، زائد الارتباط التاريخي لما نجد أن الإسكندرية كانت عاصمة للعالم 7 قرون مثلا ولها الريادة وأتى العالم إليها ولم تذهب هي للعالم، يعني يوليوس قيصر يأتي بحضارة روما كلها ويقترن به كليوباترا السابعة. ثم نجد أن أثينا والفلاسفة من اليونان يأتون إلى مكتبة الإسكندرية ويعمقون هذا الأثر في مكتبة الإسكندرية. تجد أن الإسكندرية وكأنها بوتقة جغرافية ينصهر فيها التاريخ وتولد للتاريخ عبر محطاته الريادة في التقلبات على مستوى تاريخ العالم كله. يعني لا يمكن أن نتكلم عن تاريخ العالم بجغرافيته وبتاريخه إلا وأن تذكر الإسكندرية كبطل في الأحداث كموقع وكحدث. هذا الشأن امتد لأبناء الإسكندرية من ناحية العنجهية والشموخ السكندري، وتجد ان يسموها النعرة الإسكندرية. يعني تجد المواطن الإسكندرية عنده كما قال بيرم التونسي يعني ننتصر يا أكلناها، فهو بيدخل الموقع ويتهزم بروح رياضية أو بيغلب، لكن هو في جميع الأحوال يشعر دائما بأنه قال رأيه كما يفعل البحر. البحر أيضا ينبئ عن ثورته، ينبئ عن هدوئه، ينبئ عن وجوده مهما كان الحال على الشط. إسكندرية بحرك عجايب، يا ريت ينوبني من الحب نايب. يا إسكندرية بحرك عجايب، يا ريت ينوبني من الحب نايب. تحدثني موجة على صدر موجة، والبحر هوجة والسيف مطايب. أغسل هدومي إسكندرية وانشر همومي إسكندرية. أغسل هدومي إسكندرية وانشر همومي إسكندرية. على شمسة طالعة وأنا فيها، أنا فيها دايب. اسكندرية ليه؟ اسكندرية كمان وكمان، لا أحد ينام في الإسكندرية، رباعيات بحري، زيزينيا، أعمال كثيرة جدا تناولت الإسكندرية في الرواية وفي السينما وفي الدراما التلفزيونية. الأعمال التي لفتت انتباه جابر بسيوني كشاعر وأحس أنها شديدة الصدق في تصوير الإسكندرية، سواء في الأعمال الروائية أو التلفزيونية أو السينمائية أو غيرها من الأعمال. أكون صريح جدا مع حضرتك أستاذ سيد، وحضرتك المبدع الكبير صاحب القيمة والقامة، بأمانة شديدة إن ذكرت الإسكندرية في الناحية الإبداعية فهي رائدة من قبل الميلاد بكرون طويلة جدا. يعني عندما نقف أمام كليماخوس الشاعر المجدد، أول من أطلق صيحة دعونا والقصائد الطوال، لا وقت للقارئ أن يقرأ قصائد طويلة، فلنذهب إلى البكرامة أو القصيدة المكثفة. كان كليماخوس في القرن الثالث قبل الميلاد، وكليماخوس هو الشاعر المولود في برقة في ليبيا، وأتى إلى الإسكندرية والتحق بمكتبة الإسكندرية وكان صاحب فكري فيها وكان كان شاعرا جهيرا جدا شهيرا. صاحب هذا فأنا يؤثر في كليماخوس. بعد كليماخوس أنا أذكر أن احنا لا يمكن أن نهمل هيباتيا هذه الفيلسوفة التي راحت شهيدة الفكر والعلم وأنبأت عن وجودها كفكر جديد متجدد رفض الواقع لكن اعترف به بعد رحلها. لا يمكن أن ننكر أيضا أثر الأديان في الإسكندرية واستقاء الأدب من هذه الأديان وتأثرها. يعني لما نجد أن قبل المسيحية الإسكندرية تتعانق مع حضارات العالم تستفيد من فلسفة أثينا ومن حضارة وأسطول البحر في روما وتتعانق فيها كل هذه الحضارات في بوتقة واحدة كما قلت. ثم بعد ذلك نجد أن المسيحية تجد الإطار المجنح بجناحين الحرية بعد ذلك في الإسكندرية. أول كنيسة في أفريقيا المرقسية كانت في الإسكندرية. أيضا الانطلاقة لكل المجيء إلى مصر كان عبر ثغر الإسكندرية العظيم. فأثر ذلك في الأدب والإبداع والفن بدليل أن حضرتك بعد ذلك تجد أن من الأدباء الكبار في العصر الحديث عشان مقربة وندنو كثيرا من ما نقصد من التساؤل أن حضرتك تجد أن محمود سعيد هذا الفنان العظيم جدا ويأتي بعده من تلامذته سيف ولي وأدهم ولي في الفن التشكيلي في التوازي بالضبط. تجد أن بيرم التونسي في الزجل من قبل عبد الله نديم ابن كفر عشري في الإسكندرية ويتوازى ذلك مع محمد عثمان جلال أيضا ينتسب للإسكندرية في كثير من أعماله وهو متأثر به في كثير من أعمال الأطفال والترجمات وكله. إنما لما نأتي إلى بيرم التونسي سيد درويش تجد أن النهضة العظيمة جدا في الموسيقى التطويرة من مرحلة التطريب إلى التعبير كانت سيد درويش 1892 والوفاة في 1923 بعدي بعام يولد بيرم التونسي. لكن لا يمكن أن ننسى مع التواكب لا يمكن أن ننسى واحدة من أهم صناع الموسيقى وكتب أول من كتب كتب علمية للموسيقى كامل الخلعي هو ابن كوم الشقافة ليراكوديس في الإسكندرية. وحتى الآن يهمل هذا الرجل كرائد قبل مولود قبل يعني سيد درويش بعشرين عاما ورحل بعد عشرين عاما أيضا من رحيل سيد درويش وأنبأ بأن سيد درويش يا جماعة مفجل للموسيقى ومعلم كبير جدا. فنجد أن هذا التعانق ما بين اللون واللحن في العصر الحديث وأيضا الكلمة وبالإضافة إلى أن المساحة عندما تتسع هتجد أن الكتابة يعني الأستاذ الدكتور يوسف عزين عيسى وانتسابه للإسكندرية وريادته للكتابة الإذاعية الخيال والرمز ويعني أعتقد أنه الإسكندرية محظوظة بهؤلاء. إذن نتحدث عن شاعر يوناني سكندري كبير بحجم كفافس أصبحت له اليوم جائزة يتبارى كل المبدعين من أجل الحصول عليها باعتباره واحدا من التجليات الإبداعية لمدينة الإسكندرية. فعلا هو كان بيسكن فين تعرف حضرتك يا استاذ سيد اقول معلومه جغرافيه بس شيء غريب قوي ان تجد ان كفافس كان عايش في الشقه اللي اصبحت متحفا له الان اليونان حولتها المتحف وصرفت عليها وتم تجديله وتطويله منذ اسبوعين بالضبط وحضر قنصل اليونان وفي الاسكندريه وافتتاح وحتى الجرائد اخذت راينا في ذلك ونشرته اعيد تجديد متحف قسطنطين كفافس في شارع شرم الشيخ في ظهر مسرح سيد درويش اللي هي أوبرا الإسكندرية. على مقربة منه كان بيعيش سيف ولي في شقته الأخيرة مع زوجته الفنانة الكبيرة وكان موجودين وفي شقة على مقربة من قسطنطين كفافس. الجو الجميل ده كان بالقرب منه في الأزاريطة كان الفنان الكبير لورانس داريل صاحب رباعية الإسكندرية وطبعا انت شفت جوستين والشخصية اليونانية في الأعمال والمرأة ورؤية لورانس دار في رباعية الإسكندرية للمواطن الإسكندرية أو الكوزموبوليتانية الإسكندرية، يعني تعانق كل انتصار كل الأجناس في الإسكندرية. يعني واحدة مما يميز الإسكندرية أنها كانت تقدم شكلا من أشكال المزيك أو الأرابيسك الذي يتداخل فيه جنسيات متعددة لكنها جميعا تحمل سمتا واحدا هو السمت السكندري. يأتي المواطن من اليونان أو من إيطاليا أو من فرنسا أو لكن يصبح سكندريا شأنه شأن المواطن السكندري المصري، صحيح؟ ده صحيح فعلا. يعني هقول عكس الاتجاه بتاع الإجابة، على مقربة من لورانس داريل وكوستانديك كفافس وسيف والي وأدم والي كان في الأزاريطة الفنان العالمي ديميس روسس. ديميس روسس من عندنا في الإسكندرية، عن الشباب وسن المراقبة بتاعه قضاه كله في الأزاريطة في الإسكندرية. فزي ما قلت حضرتك هو إسكندرية نداها، يعني الآتي إليها يقع أسير هوى الإسكندرية، ولا يمكن له الفكاك من هذا الأسر فنيا أو إبداعيا، يظل أسير هذا التأثير والأثر ويخرج منها بإما مبدعا أو عائدا إليها مرة أخرى، لا لشيء ولكن لأن هذا المكان هو مكان فيه مش كما يقولون عبقرية المكان، لا هو سحر المكان الآسر. وفعلا لما تجد أن الإسكندرية عبر تاريخها كل القادم إليها بيترك فيها أثرا، حتى كان اليونان مثلا تترك فيها أثارا يونانية في كوم الشقافة ومسرح الروماني بالقرب منه، وتجد فيه إذا كانت قادم حريص أن يضيف إلى الإسكندرية أثرا من أثاره يعرف به، وكأن الإسكندرية هي الكتاب الواصف لمن يأتي إليها، يعني يحب أن يخلد بأن يترك فيها الأثر. وبالفعل إحنا حتى الآن يتم في الإسكندرية اكتشافات متتالية لأثار غارقة أو أثار مهملة، أو يقال أن الإسكندرية لها ثلاثة طوابق تحت الأرض، يعني هناك ثلاث مدن تحت الأرض تحمل كلمة الإسكندرية عبر عصورها، لدرجة أن في بداية السبعينات كان إحدى العرائس تمشي مع خطيبة في شارع النبي دانيال الذي يجري الآن تطويره وإعادة يعني وصفه بشكله وشكل حضاري لأنه أقدم الشوارع شارع طريق الحرية ده، ونزلت عروس مع خطيبة ونزلت في مكان في النبي دانيال فلم يجدوا لها أثرا، وقيل أنها يعني هذه شعوازة وقيل أنها أهملت وقيل أشياء كثيرة جدا، ولكن حتى الآن عروس الإسكندرية دي التي ذهبت في ممرات الإسكندرية عبر تاريخها القديم لم تكتشف. فزي ما قلت حضرتك إسكندرية رغم الموقع ورغم التطور التاريخي إلا أنها تبعث للعالم مما يضيف عليه حاجته أنه يذهب إليها مرة ثانية، مهمة قوي. عاشق يا اسكندرية عاشق شاطئ ومية وأماكن ليا فيها ذكرى ما بتتنسيش، دايما عشاق جمالي بيسيبوا الكون عشاني ويعيش البحر قلبي إحساس ما بينتهي. عاشق يا اسكندرية عاشق شاطئ ومية وأماكن ليا فيها ذكرى ما بتتنسي، دايما عشاق جمالي بيسيبوا الكون عشاني ويعيش ببحر قلبي إحساس ما بينتهي، بحري والصيادي والناس الطيبين والعباس طول عمرهم غالي. عاشق يا اسكندرية عاشق شاطئ وطيب وأماكن إذن الإسكندرية فتنة، لها فتنة مدهشة عبر عنها جابر بسيوني الشاعر المتميز بأنها نداهة الإسكندرية. وأنا أريد أن نفلت قليلا من فتنة الإسكندرية ونتحدث عن جابر بسيوني المبدع، ونقدم سيرة ذاتية قصيرة للمستمعين عن جابر بسيوني شاعرا وأديبا وصانعا للمشهد الثقافي. والله الحمد لله، يعني أنا من مواليد الإسكندرية، كريم العنصرين. يعني إيه كريم العنصرين؟ يعني الأب والأم من الإسكندرية. وأنا اتولدت في حي اسمه كرموز لورا كوتيس، والحمد لله يعني انتقلت منه في سن مبكرة جدا إلى حي محرم بك، ولما أزل به حتى الآن. وأنتمي أيضا لحي بحري من ناحية النشاط، يعني أنا مسؤول عن النشاط الثقافي تقريبا في حي الأنفوشي كله وحي بحري اللي ورا 60، وبالإضافة إلى تخرجي في كلية الحقوق بعد تخرجي في مدرسة العباسية الثانوية، مدرسة المتفوقين، وعشقت القانون ودراسة القانون، فتخرجت في كلية حقوق الإسكندرية. وأنا تلميذ الأستاذ الشاعر الكبير أحمد السمرة رحمه الله، صاحب الأعمال الغنائية الشهيرة جدا لعبد الحليم حافظ وعباس البليدي، وهو كان شاعر يجمع ما بين كتابة العامية والفصحى، وأثر فيها تأثيرا كبيرا وعلمني الحقيقة. بعد ذلك التجربة الإبداعية بدأت بكتابة القصة القصيرة، سرعان ما انتقلت إلى الشعر، وثقلت موهبتي بالدراسة، لأن مهم جدا أن المبدع يثقل موهبته بالدراسة. وأنتجت يعني دواوين شعر الكبار وأعمال للأدب الأطفال أيضا. نذكر بعض الأعمال المهمة في مسيرة الأستاذ جابر بسيوني. والله في مجال الشعر الكبار، بداية من ديوان أحلام عام 1994، ويلي بقى كل صباح أتجدد، ثم لا ينفت حبي أبدا، حزني أنا أولى به، مشاعر تجددني، وصولا إلى نورس لا يرى إلا الجميل اللي أثار ضجة مع النقاد ورشح لجوائز وكده لكن لم ينالها. أيضا في ديوان مختارات من أعمالي كلها صدر في الهيئة العامة لقصور الثقافة بعنوان الطيبون يرحلون، و ده كان فارق جدا لأنه جاء في وقت كان المختارات بتصدر المتميزين من الإبداع. بعد كده الآن صدر منذ يومين، وإن شاء الله أتسلم النسخ من سلسلة إبداعات التفرغ في المجلس الأعلى للثقافة، دواني خيمة الليل، دواوين كثيرة جدا يعني منها نسيت بعضها بالأسماء. لكن في أدب الأطفال أيضا سأظلي إن شاء الله وتبارك الله بالفصحى للأطفال، أصدر لي مسرحية للأطفال عم حسان الندمان، بتحكي عن عدم الندم وأن الإنسان يتسلح بإن شاء الله للأطفال في سن قبل الطلائع يعني ما بعد إتقان الكتابة. وأيضا سأظلي عن الهيئة العامة للكتاب ديوانان، الديوان الأول الكون جميل، والديوان الثاني اللي هو أمطر يا سماء، وأمطر يا سماء حقق أيضا رأيا طيبا لدى النقاد. وأستعد الآن لإصدار دراسات في أدب الأطفال، يعني عقدتها وكتبتها في الدراسات المصرية والعربية عن الأعمال للأطفال. وصل لي كتاب مهم أيضا كان بحث بسيط أصدرته في كتيب بس أثار دهشة القارئ، يعني اللي هو واقع ثقافة الطفل المعاصر في العالم العربي، وأعتقد أن هذا الكتاب كان مهم جدا. بالإضافة إلى دراساتي الأدبية بقى، يعني أول مختارات من شعر سميح القاسم بالدراسة عن فلسطين كان كتابي الذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في سلسلة الإبداع العربي. وبعد ذلك أصدرت في الإسكندرية كتابا في حياة صاحبه، وده يمكن نادرة يعني، عن فتح الإبياري، اتكلمت عن الأدب السكندري في مجال السرد الروائي والقصصي، واتخذت من فتح الإبياري نموذجا في حياته. وبعد ذلك تم حزوي في كتابة للمعاصرين على قيد الحياة قبل الرحيل. وبعد ذلك بقى صدر لي موسوعة مهمة قوي يعد طبعها الآن، هي صدر منها جزئان وسيتم إصدار الثالث والرابع اللي هو مشهد شعر العامية في الإسكندرية وملامح الزجل المعاصر في الإسكندرية. الشاعر الأستاذ جابر بسيوني، نحن في برنامج معلومة في عزومة، العزومة في الإسكندرية عزومة سمك؟ هو الحقيقة اسمح لي ان انا ابتسم يعني بصوت عالي، ان الإسكندرية كريمة، كريمة بجد يعني، يعني عزومة سمك المالمالع وجمبري وعزومة الأكل بقى المتميز سكندريا. يعني لما أقول مثلا إيه، نقضي بدون إعلان في محل شهير في الفول والفلافل وكده، نقضي فيه وقت جميل، ممكن نقضي وقت سكندري جميل. ممكن في بقى ما يشبه حاجة اسمها الكبدة الإسكندراني، أيضا لها طعم خاص مع الكشري الإسكندراني مش المصري. كشري الإسكندراني ده طريقة معينة، رز بعدس أصفر وبخليط بنسب متساوية، فله طعم آخر مع الكبدة الإسكندراني، طبق جميل جدا سكندري. بالإضافة لعزومة الأسماك الجميلة دي، والحقيقة أن عندنا أيضا نوع من أكل السمان. يعني إسكندرية أيضا من الطيور الساحلية، السمان وله أماكن في العطارين لأكل السمان السكندري، والبيئة السكندرية الجميلة. لكن مش عزومة الصيادين بقى وتفضل لكن احنا عندي يعني احنا برضو يعني أدي القول ونعزم كل المستمعين إن شاء الله. الشاعر الكبير الأستاذ جابر بسيوني، الشاعر والقاص والناقد، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد الكتاب وأمين الصندوق بها، والمسؤول عن المشهد الثقافي في حي بحري بأكمله وخاصة في قصر ثقافة الأنفوشي. شكرا لك، ونتمنى لحضرتك مزيدا من الإبداع، ودائما نستقي من فيض المعلومات الغزير لدى جابر بسيوني. أنا عاجز عن الشكر وسعيد جدا، لأن أجمل السعادة هو أن نلتقي بحضرتك كقيمة وقامة بالسادة المستمعين، وأرجو أن أكون يعني سربت إليهم شيئا من السعادة والسرور. أيها الأصدقاء، شكرا لكم، والشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة وأعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.